بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالأمس بدأنا في رسالة عباد بن عباد، وهي تقريبا 25 فقرة، أخذنا منها 12 ووصلنا إلى الفقرة 13 عندما أوصى بالذب عن حرم الأعيان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالله ذبوا عن حرم أعيانكم وكفوا ألسنتكم عنهم إلا من خير، وناصحوا الله في أمتكم إذ كنتم حملة الكتاب والسنة. نعم، يوصي بالذب عن حرم الأعيان، والأعيان يعني أعيان أهل السنة، أعيان أهل السنة الذين لم يعرفوا ببدعة ولا شذوذ ولا تخليط. ولذلك قال بعدها: وناصح الله في أمتكم. أما البدع تناصح الله في الأمة، وسيبين هذا وبينه فيما سبق. ففي فرق بين أعيان أهل السنة يذب عن حرمته، وفي أعيان أهل البدع ومن أظهر شره، فهذا نناصح الله في الأمة إذ كنتم حملة الكتاب والسنة. 14: فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق به، وإن السنة لا تعمل حتى يعمل بها، فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت العالم، فلم ينكر ما ظهر ولم يأمر بما ترك. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. نعم، يقول الكتاب ما ينطق، الكتاب ما ينطق هو بنفسه حتى ينطق به، والسنة ما تعمل من تلقاء نفسها حتى يعمل بها فتظهر للناس فيعرفونها السنة. فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت العالم، إذا سكت العالم عن أصل الدين وفروعه وعن الذب عن الدين ومناصحة الأمة وبيان الحق، متى يتعلم الجاهل إذا كان العالم ساكت؟ إما جاهل ولا هوى ولا حظ نفس، متى يتعلم؟ وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ميثاق عليهم. نعم. اتقوا الله فإنكم في زمان رق فيه الورع وقل فيه الخشوع وحمل العلم مفسدوه، فأحبوا أن يعرفوا بحمله وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته، فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من الخطأ، وحرفوا الكلمة عما تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل، فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها، وتقصيرهم تقصير لا يعترف به. كيف يهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدليل حائرا؟ اتقوا الله فإنكم في زمان رق فيه الورع، الورع أصبح رقيق ما عاد يتورع، وقل فيه الخشوع، والخشوع كما تقدم هو لب العلم وروح العلم، وهو أول علم ينزع، أول علم ينزع الخشوع. وليس الخشوع في الصلاة فقط، الخشوع في الصلاة هو أبرز مظاهر، لكن خشوع العالم خشوع قلبه وطالب العلم. فأنتم في زمان رق فيه الورع وقل فيه الخشوع وحمل العلم مفسدوه، اللي حمل العلم هم اللي يفسدونه. لماذا؟ قال يحبون أن يعرفوا بحمله، يقال هذا الطالب علم هذا من العلماء، وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته. فهم الآن يريدون أن يقال من العلماء والعلم ثقيل والورع عندهم رقيق، ما هي الحل عندهم حتى يمسكوا بالمعادلة يكون من أهل العلم ولا يتحمل ثقل العلم؟ ماذا سيكون وهو ما عنده ورع؟ فقال الحل عندهم أن ينطقوا بالهوى لما أدخلوا في الدين من الخطأ، ويحرفوا الكلم عن مواضعه عما تركوا من الحق إلى ما عملوا من الباطل. الحل عندهم أن يجعلوا فعلهم هو الدين وسلوكهم هو الدين، هذا هو الحل، حتى يمسك الثنتين، حتى يقال هذا من العلماء ولا يدقق فيما يفعل من جرائم، يسافر الخارج يقول هذا هو الدين، الدين هو هذا، يضع القنوات يقول هذا الدين، يدخل في البنوك يقول هذا هو الدين، يمدح البدع ويسميه مال السنة ويقول هذا هو الدين. فهو الآن أعوذ بالله تلبس بحاله أنه يحب أن ينسب للعلم، ويحب أن لا ينسب لإضاعة العلم، ويكره أن يحمل ثقل العلم، والورع عنده ثقيل، فيجعل حياته هي الدين، يقول العامة ما رأيتموني أفعل هو الدين، ثم يفعل ما يريد. وسيأتي أن هذا فعله بني إسرائيل، شوفوا الكلام دقيق، قال نطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من الخطأ، وحرفوا الكلم عما تركوا من حق إلى ما عملوا من باطل. هم قال فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها، لأنه الآن متلبس في حالة وآخر شيء يقنع الشيطان فعلا إن كل شيء تفعله ترى هو الدين، هو اللي يحبه الله. وتقصيرهم تقصير لا يعترف به، في أحد من هؤلاء المفسدين يعترف أنه مقصر أبدا. قال فكيف يهتدي العامي المستدل إذا كان الدليل حائر، إذا كان الدليل بهذا الشكل. طيب الفقرة 16 وسيقارن هذا بأهل الكتاب الأحبار والرهبان. نعم. أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها فشاركوهم في العيش وزايلوهم بالقول ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم فلم يتبرؤوا ممن انتفوا منه ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم. نعم نقطة أيضا هذه حتى في مسألة الدنيا، هو في قلبه يحب الدنيا، يحب الجاه ويحب السلطان ويحب القصور ويحب التوسع في الدنيا، هو من أهل العلم، لكن يكره أن يقال عنه أن هذا من أهل الدنيا، يبغى الثنتين، يبغى يقال هذا من أولياء الله وهذا من أهل الآخرة، هو يحب الدنيا ويريد أن يكون من أهل الدنيا. قال فيشاركون أهل الدنيا في عيشهم ويزايلونه بالقول، تلقاه نفس طريقة أهل الدنيا في سفره وفي قنواته وفي رباه وفي بنوكه وفي، لكن يقول هذولا أهل الدنيا وأنا من أهل الآخرة، والفعل واحد. قال ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم، تلقاه يدافع بالقول يقول نحن نتحرج وعند كذا حتى لا ينسب إلى أهل الدنيا، مع أنه هو يفعل فعلهم تماما. قال فلم يتبرأوا مما انتفوا منه، ما تبرأوا من حب الدنيا اللي ينتفوا منه، ولم يدخلوا فيما نسبوا أنفسهم إليه وهو العلم، العلم الصادق ما دخلوا فيه، والدنيا اللي هم يكرهون أن ينسبوا إليها ما تبرأوا منها، فهم عبلة في حالة ملتبسة ولبسوا على العوام. هذا والله الحاصل سبحان الله، الكلام هذا قبل 1200 سنة تقريبا. نعم. لأن العامل بالحق متكلم وإن سكت، وقد ذكر أن الله تعالى يقول إني لست كل كلام الحكيم أتقبل ولكني أنظر إلى همه وهواه، فإن كان همه وهواه لي جعلت صمته حمدا ووقارا وإن لم يتكلم. وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، قال العمل بما فيه نقطة، ولا العمل بما فيه نقطة. هذا الفقرة 17 يقول لأن اللي يعمل بالحق متكلم ولو سكت، واللي يعمل بالباطل أيضا متكلم ولو سكت، حتى اللي يعمل بالباطل هو متكلم ولو سكت. وقد ذكر أن الله قال إني لست كل كلام الحكيم يتقبل، لأن الكلام أخف شيء، والمنافقين قال الله عنهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فقال الله لست كل كلام الحكيم يتقبل بل أنظر إلى همه وهواه رغبته اللي يعلمها الله عز وجل. قال فإن كان همه وهواه لي وللدار الآخرة حتى صمته لو ما يتكلم جعلته حمدا ووقارا ولو لم يتكلم. ومصداق ذلك من القرآن ما هو؟ إليه يصعد الكلم الطيب، لكن ما الذي يرفعه؟ العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. فلا تغتر بكلام أحد مهما كان حتى تنظر في عمله، وهكذا كان أسلافكم، قال أهل المدينة والله ما كنا ننظر في قول أحد قط حتى ننظر في عمله وفي همه وفي هواه، وتبين الأيام، وإلا كما تقول العامة اللسان ليس عليه حمل ثقيل، اللسان يتكلم لكن الكلام في العمل. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، حملهم الله التوراة وما حملوه فشبههم بالحمار. وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، ما هي القوة؟ العمل. ولا يفلح أحد إلا أن يأخذ الدين بقوة بصدق بجد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني صدق وإقبال. أما اللعب اللي يفعلون هؤلاء المفسدين هذا والله مو بقوة، هذا لعب. نعم. ولا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل بها، فإن انتحال السنة دون العمل بها كذب بالقول مع إضاعة العلم. نقطة، هذه الفقرة 18 لا تكتفي من السنة والتوحيد بالانتحال دون العمل، تقول عن نفسك أنك من أهل التوحيد أنك من أهل السنة، لكن قول ما في عمل، ما في بذل للتوحيد، ما في ولا وبراء، ما في هجرة، ما في جهاد، ما في صدق، بس تفرح بالانتحال فقط، أن تنتحل نفسك من أهل التوحيد أو من أهل السنة. لا والله، إن لم تأخذ الأمر بقوة، إذا قلت أنا من أهل التوحيد يرحمك الله تجتهد في فهم التوحيد بحيث أنك تعرف دقائق، وتجتهد في فهم الشرك وتبتعد عن الشرك والمشركين بكل سبيل، وتهاجر وتجاهد وتبذل وتتقي الله قائم حتى يصدق عليك أنك من أهل التوحيد. كذلك السنة، قال فإن انتحال السنة والتوحيد دون العمل كذب بالقول وإضاعة للعلم، يصدق عليك أنك كاذب ومضيع للعلم. الفقرة 19، ولا تعيبوا بالبدع بدون باء، ولا تعيبوا البدع، ولا تعيبوا البدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم، ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم، وليس ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه، فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم، ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على علاج المرضى. كلام نفيس والله. يقول أيضا فيه أمراض حاصلة وخاصة عند الآن المنتسبين للسلفية والعلم، أنهم اشتهروا بباب واحد من أبواب العلم وهو عيب أهل البدع، والباب هذا باب جليل ما ننكر أن هذا هو جهاد، لكن أيضا في حظ نفس، مثل الجهاد يجاهد الرجل الذكر، يجاهد المغنم، يجاهد لكذا، يجاهد للحمية، يجاهد. فتجد الآن ما يسمى بالسلفية باب عيب أهل البدع هو الأساس عندهم، يمكن العبادة ضعيفة، طلب العلم ضعيف، مصابرة العلماء ضعيف جدا، الخشوع ضعيف، كل الأبواب ضعيفة، حتى أبواب الجهاد نفسها ضعيفة، بس عيب أهل البدع. طيب عيب أهل البدع حق، لكن فيه هوى نفس إذا ما زكى وكان لله، ولا كان عيب عليك أنت. فقال فيه من يعيب البدع تزينا بعيبه، يبي يتزين هو إني أنا الحمد لله ماني بحزبي ولا إخواني ولا تبليغي ولا خارجي ولا مرجي وكذا، ويتزين بعيب أولئك والله يعلم نيته، أو يكون ما عنده مشاركة في العلم، فإذا جاء في المجالس يريد أن يقال عنه أنه والله هذا مشارك ومن أهل العلم، وش أسهل شيء تكلم في فلان وفلان وفلان فيشارك وينسب إلى أهل العلم، والله يعلم النوايا. فقال لا تعيبوا البدع تزينا بعيبها، فإن فسادهم لا يزيد صلاحكم. افرض ان هذا المجرم المبتدع افسد الناس، طيب اذا كان هو افسد الناس بتصير انت تلقائيا اصلح الناس؟ لا، لن تكون اصلح الناس الا بعمل لك انت يخصك. فساده ما يزيد صلاحك، لكن فساده واجب انك تبينه للناس، لكن ما تبينه للناس الا نصح للدين، الدين نصيحه ليس تزين بعيبها. الآفة الثانيه قال ولا تعيبوها بغيا على اهلها، فان البغي من فساد انفسكم، ايضا هذه آفة اخرى، إنه خلاص هو الآن بغى على الدين ترد عدوانه. بعض الناس خلاص يستطيع يصير رايح جاي في عرضه ولا لهم له، ويزود ويمكن يكذب ويمكن يلتمس عليه أي شيء، هذا بغي، والبغي ما تنصر به بل يعود عليك أنت، حتى يعود عليك في الانتكاس والردة. قال تعالى إنما بغيكم على الله عز وجل سنة واحدة، إنما بغيكم عليه على أنفسكم، والله يرجع عليك أنت، بغيكم على أنفسكم. فإذا شوفوا أهل العلم كيف كلامهم، يتكلمون لله ويتكلمون بالحق، وقصدهم مناصحة الأمة، الدين النصيحة لعامة المسلمين وأئمتهم، والبغي ما في خير. ثم قال لفتة، قال أنت الآن طبيب تبي تعالج عوام المسلمين وتنبههم من البدع والأحزاب، أحيانا الطبيب يعالج المرضى بما يمرضه، يبغي ويظلم ويمكن يرتده بسبب كلامه، يتزين يمكن تفسد نيته بسبب كلامه. طيب أنت طبيب وأضريت نفسك، فيه طبيب عاقل، في طبيب عاقل يحاول أن يداوي المرضى وهو يمرض هو بنفسه. فقال فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواته، ولكن ينبغي للطبيب أن يلتمس لنفسه الصحة هو حتى يقوى على علاج المرضى. وما هي الصحة؟ الصحة العلم النافع والصدق مع الله والخشوع، هذه الصحة. الصحة أن يكون عنده علم، بحيث إذا تكلم يتكلم بعلم، وإذا سكت يسكت بحلم. فكيف تكون طبيب وأنت أصلا على شفا المرض؟ يمكن أي شبهة تذهب بك، أي كلام يذهب بك، ابتغي لنفسك الصحة أنت أولا حتى تقوى على علاج المرضى. كلام والله لو يكتب بماء العيون لكان قليل في حق. طيب الفقرة 20، 19 شيخ، لا 19 ولا تعيبوا البدع تزينا بعيبها، و18 ولا تكتفوا من السنة بانتحالها. نعم، فليكن أمركم فيما تنكرون على 17، لأن العامل بالحق في الفقرة قبل الأخيرة ذيك، السطر قبل الأخير صفحة 8، العامل بالحق متكلم وإن سكت، هذا 17، و18 لا تكتفوا من السنة، و19 لا تعيبوا البدع، 16 شيخ، و16 أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها. نعم. 17 وين؟ العامل بالحق متكلم وإن سكت. فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا منكم لأنفسكم ونصيحة منكم لربكم وشفقة منكم على إخوانكم. نقطة، هذا 20 يقول إذا أنت بتنكر على أحد يكون تستحضر 3 نيات. أول شيء نظر منك لنفسك إن هذا حظ لك عند الله وهذا دين تتقرب، والثاني نصيحة لربك، والثالث شفقة منكم على إخوانكم. شفقة على العوام وشفقة على المبتدع نفسه، صحيح أنك تبغضه لكن أيضا إنكارك عليه تراه رحمة به، يرد عن كثير من ذنوبه. فيكون الإنسان إذا أنكر المنكر يستحضر هذه النيات أن ينصح لربه وينصح لدينه وينصح لأئمة المسلمين عامتهم. نعم. 21 نعم. وقد قال عمر بن الخطاب، لا 21 وأن تكونوا مع ذلك، وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركم، وأن يستطعم ليس يستفطم، عكسها استفطم من الفطام لكن يستطعم من الزيادة، وأن يستطعم بعضكم بعض النصيحة. نعم. وأن يستطعم بعضكم بعضا النصيحة، وأن يحظى عندكم من بذلها لكم وقبلها منكم. شيلوا النقطة خلوها فاصلة. وقد قال عمر، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله من أهدى إلي عيوبي تحبون أن تقولوا فيحتمل لكم، وإن قيل مثل الذي قلتم غضبتم، تجدون على الناس فيما تنكرون من أمورهم وتأتون مثل ذلك، أفلا تحبون أن يؤخذ عليكم. نعم. هذا 21 يقول ومع إنكارك على الناس لا تغفل عن عيوبك أنت، أنت الآن تنكر على الناس وتنسى عيوبك، صرت مثل الطبيب اللي كل ما له يمرض. قال وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركم. والله لو الإنسان فتش في نفسه لوجد شيء عظيم يحتاج وقت طويل لإصلاحه. فأنت صحيح فيه باب من الجهاد يأخذ منك قدره وهو باب قتال البدع وجهادهم، لكن فيها باب أخرى جهاد نفسك، جهاد هواك، جهاد أمراضك أنت. قال أبو الدرداء لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتل. إذا لم يصل إلى هذه الحالة والله لن يفقه كل الفقه. وهذا الصحابي، هذا الكلام الصحيح، يمقت الناس في ذات الله يعني لا يحتقرهم، لكن إذا شاف حق الله عليهم ونعمة الله عليهم وتقصيرهم يمقتهم في ذات الله. ما في أحد منهم يقوم بحق الله في الولاء والبراء، تجد أقاربهم وأهلهم ما يصلون واللي كذا هم ما يبالون بحق الله، فتمقتهم من هالباب ثم ترجع إلى نفسك وتكون أشد لها مقتل، لأنك أنت كل ما كثرت نعمة الله عليك كثر حق الله عليك وأنت مقصر، فتمقت نفسك أشد المقت حتى لا تبغي على الناس. فقال وأن يستطعم بعضكم بعضا النصيحة، كل ما شاف أخوه قال انصح لي وشفت علي علمني بعيوبي. صحيح النفس ما تبغى تسمع العيوب لكن هذا خير له، المريض ما يبغى الدواء لكن هو خير له. فيستطعم بعضكم بعضا النصيحة، ومن بذل لكم النصيحة يحظى عندكم، ومن قبلها منكم يحظى عندكم، يكون له حظ عندكم. عمر بن الخطاب لما كان زاكي قال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، عدها هدية. فيقول سبحان الله الواحد الآن إذا نصح غيره أو أنكر على غيره يحب أن يحتمل كلامه، فإذا نصحه يتأذى، تحبون أن يحتمل لكم، وإذا قيل لكم مثل الذي قلتم غضبتم، مع أن فيك مثل اللي أنكرت، هذا من حظ النفس. تجدون على الناس فيما تنكرون وتأتون مثل ذلك ولا تحبون أن يؤخذ عليكم. هذا التناقض واللبس اللي حاصل في المسلمين من 1000 سنة وأكثر، إن فيه انفصال شخصية فعلا. تجد العلماء فيهم مثل اللي عند الناس، ولكن اللي عند العلماء ما في خلاف، واللي عند الناس هو الشر. هل أتباعهم الأشعرية والمتبوعين هم الصادقين الزاكين أركان الإسلام؟ فيه انفصال. فكل شيء في الدين لا واضح وجلي على صراط مستقيم، عامي كبير صغير، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. لابد كل الناس تمشي على وضوح وصفاء بحيث ما يكون فيه أي حسكة. 22 اتهموا رأيكم ورأي أهل زمانكم، وتثبتوا قبل أن تكلموا، وتعلموا قبل أن تعملوا، فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل، ويكون المعروف فيه منكرا والمنكر فيه معروفا، فكم من متقرب إلى الله بما يباعده، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والله هذا كلام عظيم، الرسالة هذه عظيمة مرة. اتهموا رأيكم ورأي أهل زمانكم واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم، الحمد لله عندكم الصحابة والتابعين، اتهموا الرأي. لا تقول والله هذا عليه الناس وهذا من 500 سنة والناس عليه، لا اتهم رأيك ورأي زمانك وتثبت قبل أن تكلم. هل هذا الكلام قاله الصحابة؟ هل هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ تثبت، ما عليك من أمر يمشي عليه الناس 200 سنة 300 سنة وبعدين الله عز وجل جعل حبل متين بينك وبينه وبين عباده، القرآن موجود فيه كل شيء. قال وتعلموا قبل أن تعملوا فإن يأتي زمان يشتبه الحق بالباطل، يختلط مثل اختلاط الماء باللبن، حتى يأتي كما قال المتنبي يأتي شيخ إذا اشتبه الأمران يعن له أمر يخلص بين الماء واللبن، حتى يأتي إنسان يخلص بين الماء واللبن، ولا الحق والباطل صار الآن عند كثير من الناس مثل الماء واللبن، اختلط اشتبه. قال ويكون المعروف منكر، هذا عاد أشد، مو باشتباهه بس، المنكر أصبح معروف والمعروف أصبح منكر، ولو الإنسان عنده بصيرة سيرى مئات الأمثلة، معروف أصبح منكر ومنكر أصبح معروف. وكم من متقرب إلى الله بما يبعد عنه ولا عذر له، فإن الله قد بين كل شيء، فتجده يتقرب إلى الله وهو في الحقيقة يبعد عن الله. وكم من متحبب إلى الله بما يغضبه عليه، هو يبي يتحبب له ويغضب عليه وما له عذر، ما له عذر أبد، يعني كل شيء واضح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. الفقرة 23 فعليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة، فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم، ومن نظر لله نظر الله له. الله المستعان. عليكم بالوقوف عند الشبهات، أي شيء يشتبه عليك يلتبس عليك وقف، لا تمشي، وقف حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة. والحمد لله بعض الناس لا يوقف ويترك العمل حتى تنحل هذه، لا خلاص هذه آمن بها وحطها هنا واعمل بالمحكم، يأتي يوم من الأيام هذه يفتح الله لك ويجيبها لك. أما إذا وقفت عنده تقول ما أعمل لين تنحل هذه، بعض الناس خلاص إذا جت من عنده مشكلة قام يدور مسألة يدور يدور يدور فيها، والناس تقدمت وفهمت وتعلمت وهو في المسألة هذه مثل الحمار في رحاه. طيب بتركها، الله عز وجل وش فرض الإيمان وش فرض المتشابه؟ المتشابه وش الفرض علينا؟ الإيمان به فقط، أما من عنده لا آمن به وترك. والمحكم العمل، عندك أشياء محكمة أعمل بها، والمتشابه دعه، سيأتي يوم ينحل إن شاء الله لك، أو تموت وذمتك بريئة ما دام مؤمن به وما عرفت وجهه اترك. قال فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم، ما يقول والله أنا اجتهدت، لا لا، أنت دخلت فيما لا تعلم بغير علم فتأثم، والأمور واضحة. ثم قال ومن نظر لله نظر الله له، إذا كان أمرك وغايتك لله سينظر الله لك ويفتح الله عليك. من نظر لله نظر الله له، ومن نظر للناس وكله الله إليهم. إذا كان يريد الترفع عندهم وأني أنا بس كذا وأنا أحسن من غيري وأنا أحل المشاكل، من نظر للناس وكله الله إليهم، ومن نظر لله نظر الله له. هذول ناس ينطقون بالحكمة. 24 عليكم بالقرآن فأتموا به وأموا به، وعليكم بطلب أثر الماضين فيه. نقطة. هذا الرابع، عليكم بالقرآن، يا مبين الحال المزري والواقع، قال عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن فإنه هو الشفاء، أموا به وأتموا به واطلبوا أثر الماضين فيه، في القرآن أثر الماضين فيه كيف فهموا. 25 ولو أن الأحبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم وفساد منزلتهم بإقامة الكتاب بأعمالهم وتبيانه ما حرفوه ولا كتموه، ولكنهم لما خالفوا الكتاب بأعمالهم التمسوا أن يخدعوا قومهم عما صنعوا مخافة أن يفسدوا منازلهم وأن يتبين للناس فسادهم، فحرفوا الكتاب بالتفسي، يعني كذا أو يمكن فيها تصحيف، ها بالتفسير يمكن ممكن. فحرفوا الكتاب بالتفسير وما لم يستطيعوا تحريفه كتموه، فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازلهم، وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة لهم. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه بل ما لأوا عليه ورفقوا لهم فيه، يعني حرفوا عليه. هذا نفس اللي حصل قبل قليل، حصل في الرهبان والأحبار، اتقوا زوال مراتبهم وفساد منزلتهم فما أقاموا الكتاب هم، يعني الكتاب ثقيل عليهم، ما أقاموا الكتاب بأعمالهم ولا بينوه، بل حرفوه وأعادوا صياغة الكتاب بما يوافق حالهم هم، أعادوا تفسير الكتاب اللي أنزله الله بما يوافق حالهم، فقالوا حالنا هو الدين، هو اللي يرضى الله عز وجل. ما ركبوهم على الصراط، لا، حاولوا أن يركبوا الصراط عليهم هم. قال ويخدعوا قومهم مخافة أن يفسدوا منازلهم وأن يتبين للناس فسادهم، فحرفوا الكتاب، واللي ما يستطيعون تحريفه كتموه، وسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازلهم، وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة لهم. وإيش قال الله عز وجل عنهم؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيه. الأحبار استمتعوا بالعوام والعوام استمتعوا بالأحبار، كذلك عندنا اليوم علماء السوء استمتعوا بالعوام، يرفعونهم وتعالى شيخ ويعظمونهم، يدخلون في البنوك، يدخلون في الشركات، يدخلون في القنوات، والعوام استمتعوا بعلماء السوء، يحلون لهم الحرام، يزيلون لهم الأمور، ويمشون أمامهم في المشتبهات. فإذا جاء يوم القيامة قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، ما تجتمع الدنيا والآخر. هذه رسالة ينبغي الإنسان يعيد قراءتها مرات ومرات. وأنا إن كان تأخرنا على الإخوان، وإن كان الفجر الآن بدأ يرجع، من أمس بدأ يرجع، يعني إن شاء الله أسبوعين يتبين فيه الفرق. لكن في رسالة ثانية للعباد هذا يمكن تأخذ 4 دقائق 5 نقرأها بدون تعليق، لكنها نفيسة، وأنا ودي الإخوان ينتبهوا لها. هذه نصيحة من سفيان الثوري للعباد. نعم. من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد، أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه فيما بلغنا، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا. ترى سفيان متى مات؟ 160 مات، 161 مات. يقول عباد أنت في زمان كان الصحابة يتعوذون بالله أن يدركوه، وعندهم من العلم ما ليس لنا، ونحن قد أدركناه بدون علم. هذا سنة 160 وقبلها، بعد القرون الفاضلة. نعم. فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطتهم، فإن عمر بن الخطاب عليه السلام كان يقول إياكم والطمع، فإن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. وكان سعيد بن المسيب يقول العزلة عبادة، وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى. وإياك والأمراء أن تدنو إليهم وأنت أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك تشفع فتدرأ عن مظلمة أو ترد مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس، إنما اتخذها فجار القراء سلما، كان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. العابد الجاهل والعالم الفاجر، هذه فتنتهم فتنة لكل مفتون. نعم. وما كفيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه. الحمد لله، إذا كفيت المسألة والفتية أحمد ربك ولا تنافسهم، واغتنم الفرصة أن ما حد ابتلاك. نعم. وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله وأن يسمع من قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف. نعوذ بالله. إياك أن تحب أن تكون مثل ما قال، يحب أن يسمع قوله وينشر قوله ويتكلم بقوله، فإذا ترك ذلك عرف فيه. نعم. وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أعجب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد نفسك، اعمل بنية. فإن الحسن كان يقول رحم الله عبدا وقف عند همه، فليس عبد يعمل حتى يهم، فإن كان له مضى، وإن كان عليه أمسك. ولا تغتر بثناء الناس، فإن النية ليس كل ساعة تقع. وإن طاووسا قيل له ادع لنا بدعوات، فقال ما أجد لذلك الآن حسبة. ما أجد لذلك الآن حسبة. إياك وحب الرئاسة، فإنه باب غامض لا يعرفه إلا سماسرة العلماء، وهو آخر ما يخرج من القلب. وقال سفيان كل باب أبواب الزهد وجدنا عليها زحام، إلا الزهد في الرئاسة ما وجدنا عند الباب أحد، تجدهم يزهدون في كل شيء إلا الرئاسة، فهو باب غامض. الرئاسة ليس معناها الملك والسلطة، معناها لو ترأس على 2 بس أهم شيء أنه يحب العلو في الأرض، وهذا هو الذي مركب في النفوس. والدار الآخرة الذين لا يريدون إرادة علوا في الأرض ولا فساد. وإياك وثناء الناس، ولا تكلم إلا بنية. طاووس قال ادعو الله لنا، قال ما أجد الآن نية. نعم. واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. وكان حذيفة يقول يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعا بدعاء الغرق، بدعاء الغرق. إيه دعاء الغرق، ما تنجو إلا أن تقول يا رب سلم سلم. شفت الغريق اللي انكسر بالمركب في البحر كيف دعائه؟ خلاص أوشك على هلكة. سيأتي زمان ما ينجو إلا اللي يدعو بدعاء الغريق، يا رب سلم سلم، بس خلاص يعني على وشك الهلكة. نعم. وكان وسئل حذيفة أي الفتن أشد، فقال أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. الله المستعان، هذا والله الفتنة صحيح. وفتنة حذيفة من سماسرة العلماء، يقول أشد الفتنة أن يعرض عليك الخير والشر ولا تدري أيهما تركب. نعم. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال يد الله على هذه الأمة وفي كنفه ما لم يرفق خيار ما لم يرفق خيارهم أشرارهم، وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، وما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم، فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وسلط عليهم جبابرهم فساموهم سوء العذاب وألزمهم الفاقة وقذف في قلوبهم الرعب. يرفق هنا يعني مثل ما قال قبل قليل، يصانعون العوام حتى ينالوا من دنياهم، فإذا فعلوا مال الأبرار الفجار سلط الله عليهم الجبابرة. نعم. وقال حذيفة لا يأتيكم أمر تضجون منه إلا ردفه آخر يشغلكم عن ذلك، وليكن الموت من شأنك وبالك، وأقل الأمل واذكر الموت وأكثر ذكره. هذا هذا هذا النصيحة والله من سفيان العباد، هذا ليكن الموت على بالك وأكثر ذكره وأقل الأمل. نعم. فإنك إذا ذكرت الموت هون عليك أمر دنياكم. أي والله ما ذكر الموت في شيء إلا قلله، ولا في كبير إلا صغره. نعم. فإن عمر رضي الله عنه كان يقول أكثروا ذكر الموت، فإنكم إن ذكرتموه في قليل كثرة أو كثير قلله، فاعلم أنه قد دنا من الناس وتحضر أمور يشتهي الرجل أن يموت، والسلام عليك. نعم. يقول دنت أمور يشتهي الرجل أن يموت، مثل ما جاء في الحديث يمر على قبر الرجل يقول يا ليتني مكانك. قد دنا من الناس سنة 160 وقبلها، قد دنا من الناس أمور يشتهي الرجل أن يموت، والسلام. رحمة الله عليهم جميعا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. يمكن الأسبوع